بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة مقدمة المصنف محمود شكر الألوسي لكتابه فتح المنان، حيث قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مستعان إلا به ولا ملتجأ إلا إليه. وهذا فيه براعة استهلال أن يذكر في المقدمة ما هو مقصود له بالشروع فيه، وبحثه مركب من شيئين: ما يتعلق به تحقيق التوحيد ونقض نقيضه وهو الشرك بالله تعالى. وقوله الحمد لله الذي لا مستعان إلا به، سين للطلب هنا، مستعان فيه معنى وإياك نستعين، ولا ملتجأ إلا إليه أي لا مفزع إلا إليه جل وعلا، ولجأ إلى الحصن اعتصم به. فالمفزع هو الله عز وجل، المعتصم به هو الله عز وجل. ولا يندب في الملمات غيره، ولا يندب، ندب في اللغة في أصل معناه الدعاء، لا يدعى في الملمات وغيرها. ولما خص الملمات لأن أظهر ما يكون العبد في الافتقار إلى الله تعالى إنما هو في الشدائد. ملمات هذا جمع ملمة، وهي النازلة الشديدة من نوازل الدهر، وهذا ليس فيه تقييد، ليس له مفهوم، بمعنى أنه في حال الرخاء يدعى غير الله تعالى، إنما قصد ما ذكرته سابقا. ولا يندب أي ولا يدعى في الملمات وغيرها كذلك، غيره جل وعلا. ولا يتوكل في جميع الأمور إلا عليه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بإخلاص العبادة والعبودية لله، بعدما قدم ما يتعلق بحق الباري جل وعلا من الافتتاح بالبسملة، وكذلك الحمدلة، وكذلك بيان خصائص الألوهية والإله، ذكر ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبين أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل، المبعوث بإخلاص العبادة والعبودية لله. وهذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل سائر الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا بإخلاص العبادة والعبودية لله. والعبادة والعبودية لله متقاربان من حيث المعنى، وإن كان أصل العبودية من حيث المعنى اللغوي الخضوع والذل لله تعالى. والعبادة بمعنى الطاعة، العبادة بمعنى الطاعة، وإنما قلنا متقاربان لأن كل منهما مصدر، عبد الله كما قال في التاج، عبد الله مصدره عبادة وعبودة وعبودية، وكل بمعنى واحد. عبادة هذا يعتبر مصدرا، وعبودية كذلك يعتبر مصدرا. ثم قال أي أطاعه، ففسر العبادة بالطاعة. ولذلك أنت تبين العبادة بأنها امتثال المأمور واجتناب المحظور، وهذا عين الطاعة. طاعة إنما تكون في الامتثال والترك، امتثال المأمور بفعله وترك المحظور باجتنابه، وهذا هو عين الطاعة. طاعة تكون في مقابلة الأمر وفي مقابلة النهي. في مقابلة الأمر تكون بالإيجاد بالفعل، صلي فيقوم فيصلي، وفي مقابلة النهي يكون بالترك. ولذلك مقتضى التكليف في الأمر غير مقتضى التكليف في النهي، صحيح أو لا؟ مقتضى التكليف في الأمر افعل غير مقتضى التكليف في النهي. لما؟ لأن الأول افعل أمر به بالإيجاد، فلو ترك لم يكن ممتثلا، لابد من الفعل، فإذا ترك لم يكن ممتثلا، افعل صلي قم صلي فيقوم فيصلي، لابد من إيجاده. فلو ترك الصلاة لم يكن ممتثلا، لا تزني هذا نهي مقتضاه الترك، لو لم يترك وفعل يكون ممتثلا لا يكون ممتثلا لا يكون ممتثلا. فالطاعة أعم من الأمر والنهي. قوله هنا بإخلاص العبادة والعبودية لله كذلك فيه براعة استهلال، أن يذكر في المقدمة شيئا مما يتعلق به بالمقصود، والمقصود بالكتاب كالكتاب المتمم وهو ما يتعلق به التوحيد. كيف يتعلق بالتوحيد وهو ليس فيه ابتداء شرح مفردات التوحيد والكلمة؟ نقول من تتمات العلم بالتوحيد نقض أدلة المخالف، وهو أراد أن يرد على من جوز الشرك الأكبر، ويرد كذلك على من سمى عباد القبور مسلمين وأهل السنة والجماعة إلى آخره. وهذا ينقض أصل الدين أو لا؟ ينقضها أو لا؟ ينقض أصل الدين. وإذا كان كذلك فلن يتم للعبد معرفة أصل الدين على الوجه التام الشرعي الذي يحصل به تحققه ووجوده إلا بالعلم بنقيضه، إلا بالعلم بنقيضه. العلم بنقيضه باعتبار الاعتقاد قد لا يحتاج إلى استدلال عند العامة، وعند من يدعو إلى التوحيد ويرد على أهل البدع وعلى المشركين لابد من الوقوف على أدلة المخالفين، وهذا الكتاب يتعلق بأدلة المخالفين ليس بعقيدة المخالفين. عقيدة المخالفين تختصرها في كونهم يسمون عباد القبور مسلمين ولا يحكمون عليهم به بالكفر وأنهم مشركون ويعذرونه بالجهل والتقليد إلى آخره. زد على ذلك أعظم من هذه الطائفة من لا يرى الشرك شركا بل يراه توسلا وهو أمر مشروع دل النص عليه، وهذا أعظم من الأول، أعظم من الأول. اشتركا كلاهما اشتركا في الكفر لكن الثاني أشد، لأنه جوز، إذا جوز الاستغاثة ولو لم يفعل فحكمه من جوز الاستغاثة ولو لم يفعل كافر، ولو فعله أشد، يكون أشد كفرا لأنه اجتمع عنده ناقضان، ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق به بالفعل، يتعلق بالاعتقاد. قال نداء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في الملمات جائز، وكذلك التعلق به بالأولياء والصالحين جائز، ومن حرم ذلك فقد افترى على الله تعالى كذبا، والأدلة تدل على جوازه وأنه من الدين، بل هو مستحب كما ذهب إليه هذا الرجل. فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، يعتبر كفرا وردة عن الإسلام. إذا فعل وامتثل ما قد اعتقده ازداد كفرا على كفره. قال هنا المبعوث بإخلاص العبادة والعبودية لله، العبودية لله. إذن لن يتم معرفة ما يتعلق بأصل الدين إلا بمعرفة نقيضه. المختصر المعتقد المختصر لا يحتاج إلى تدليل، وهذا من شأن أن يعرفه العام ما هو الشرك وما هي أفراده من أجل أن يتمم توحيده. فالعلم بالشرك واجتنابه مصحح للتوحيد، وليس يذكر كذا فضلة من باب العلم بالشيء والتزود، لا، من أجل أن يصحح توحيده، لأن من لم يعرف الشيء كيف يجتنبه وهو مأمور أن يجتنب الشرك. فإذا لم يعرف حقيقة الشرك امتنع حينئذ أن يمتثل ماذا؟ المجانبة. والله عز وجل في غير موضع قال ولا تشركوا إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا لم يتصور حقيقة الشرك ومفردات وأنواع الشرك الأكبر أو الأصغر كيف يجتنب؟ لابد من العلم به، فهو مصحح ومتمم لي لأصل الدين. وأما ما يتعلق بالأدلة هذا يحتاجه دعاة التوحيد الذين ينصبون أنفسهم للرد على المخالفين، لابد أن يعرف كل دليل وما وجه الاستدلال عنده، على أي وجه استدل به، ثم بعد ذلك ينقض أصله. قال الذي نقض أساس الشرك وأبطل شبهه ودعواه، من الذي نقض؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقض أساس الشرك، يعني الأساس البناء الذي يقوم عليه الشرك هو اعتقاد الوساطة والشفعاء، وأبطل شبهه ودعواه. إذن عندنا أساس للشرك، ولن تعرف أساس الشرك إلا إذا عرفت حقيقة الشرك لأنه جزء منه، وكذلك الشبه، وأبطل شبهه يعني ما يستند إليه المشرك في كل زمان في كل مكان، ما يستند إليه مما يسميه دليلا، وعند الحق نسميه ماذا؟ شبهة. وليست بدليل، لأن الدليل الشرعي لا يقتضي إلا حقا، الدليل الشرعي لا يقتضي إلا حقا، وليس المراد بالدليل الشرعي أن يأتي بآية يتلوها ثم يقول دلت على كذا، أو يأتي بحديث يستدل به يقول دل على كذا، هذا ليس بدليل شرعي، بل له ضوابط لنحكم عليه بكونه دليلا شرعيا أو لا. ويظن الظان كالعراقي هنا، جمع من أقوال تيمية 50 وزيادة، وجمع كذلك أدلة من الكتاب والسنة، وظن أنه قد تم له ما أراد. لا، لابد من النظر أولا في صحة الدليل من حيث الثبوت، وثانيا من حيث الدلالة، ولا تستقيم له الدلالة إلا بالنظر فيما يتعلق بالأصول الكلية للشريعة. يفهم أن من أصول الشريعة العامة الكلية التي تطرد ولا تنتقض في أي جزئي من الجزئيات هو معرفة التوحيد، وثانيا معرفة الشرك. أي جزئي يستدل به كائنا من كان يعود بالنقض لأحد الأصلين وهما أصل واحد في الحقيقة، حينئذ يقول هذا الجزئي إما باطل وإما مؤول، إما باطل نرده عليه إما لعدم إثباته من جهة السند، وإما لعدم الدلالة من حيث النص، وإما أن نؤوله من أجل أن يوافق ماذا؟ الأصول كلها. هذه قاعدة عامة، جواب مجمل، جواب المجمل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، الرد على المبطلين بجوابين. الجواب الأول جواب مجمل، قاعدة عامة نتعامل مع النصوص بهذا المعنى، أعظم ما بعث به الأنبياء والمرسلون هو التوحيد، وما أمروا بأمر أعظم من التوحيد، وما نهوا عن شيء أعظم من الشرك. والتوحيد له حقيقة وهي معلومة كالشمس، والشرك له حقيقة وهي معلومة كالشمس. أي جزئي يستدل به المخالف مهما تنوعت دلالته إذا كان يعود بالنقض على هذين الأصلين حينئذ يقول هذا الجزئي يعتبر باطنا، وكل ما استدل به لا يسمى دليلا شرعيا، لأن الدليل الشرعي بهذا الوصف الشرعي لا يقتضي إلا حقا، فإذا اقتضى باطلا عاد عليه بالنقض بالوصف، يعني لا نسميه دليلا شرعيا، لا نسميه دليلا شرعيا. ولذلك لو جئنا كفرض مسألة، لو جاء فقيه واستدل بأدلة تدل على عدم مشروعية الوتر مثلا، قبل أن ننظر في أدلته، قبل أن ننظر نقول أدلتك باطلة، قد يقول قائل كيف، لابد من الإنصاف ولابد من العدل والنظر في أدلة المخالف من أجل أن نقوم دليله ونزينه بالكتاب والسنة. قل لا، عندنا أمر مجمع عليه وهو مشروعية الوتر، أي دليل يقيمه المخالف على نقض هذا الأصل نحكم عليه بالبطلان. فإما ما استدل به قبل أن ننظر في كتابه أو نسمع منه، فكل ما استدل به إما أنه لم يثبت وإما أنه لم يفهمه على وجهه. هل هذا تقول ولا ليس بتقول؟ هذا في الوتر ومشروعية الوتر، وأنت تجيب بهذا الجواب وأنت تثق ثقة عالية، كيف بالشرك وما يتعلق به، كيف بالتوحيد وما يتعلق به، من باب أولى قبل أن تنظر. بعض الناس يقول لابد أن تنظر في أدلة المخالفين وتقرأ كل كتاب إلى آخره، قل لا، ليس بلازمة، ليس بلازمة. لماذا؟ لأننا عرفنا التوحيد كما هو، وعرفنا الشرك كما هو، وعرفنا من هو الموحد ومن هو المشرك بأدلة واضحة كالشمس في الكتاب والسنة، ليست محتملة وليست المسألة خلافية إلى آخره. فمهما جمع من جمع من أدلة قلنا الجواب عنها إما أنها لم تثبت، وإما أنه لم يفهم القول لعالم أو الدليل الذي استدل به على وجهه، حينئذ تنظر لهذه القاعدة وإذا بها متقنة. قال رحمه الله: الذي نقض أساسا، نقض يعني أبطله، النقض هنا بمعناه اللغوي، نقض أساس الشرك. إذن عندنا شرك وعندنا أساس ما يقوم عليه الشرك، وهو الشبهة التي من أجلها أشرك المشرك، وهو اعتقاده كما ذكرنا مرارا قياس الفاسد، قاس الخالق على المخلوق، ولذلك اتخذ الشفعاء، اتخذوا الشفعاء، قالوا الملك في الدنيا لا يدخل عليه أحد إلا بواسطة، كيف تدخل عليه؟ أصلا لا يمكن تدخل عليه، هؤلاء ملوك الدنيا، والله عز وجل أجل عظمه ولذلك قال بعض ما تدعون النجدية هؤلاء عظموا الله تعالى لكن لم يعظموه على الوجه المشروع، عظمه بعقله، كمن يريد أن ينزه الباري جل وعلا عن العيوب والنقائص لكن بعقله، كالمعتزلة والجهمية وغيره، هم أرادوا ذلك. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأكملية باعتبار السائل أن الفرق كلها اجتمعوا على تنزيه الرب جل وعلا عن النقائص والعيوب، أجمعوا، حتى الجهم بن صفوان، حتى جعد بن درهم، الجهمية، معتزل الأشاعر، الماتريدية، كلهم اتفقوا على أن الباري جل وعلا منزه عن العيوب والنقائص. المسلمون أهل السنة والجماعة سلكوا في إثبات هذا الأصل العظيم وتنزيه الباري جل وعلا عن العيوب والنقائص مسلك الشرع، ليس أعلم من الله من الله تعالى، وليس أحد من الخلق أعلم بالله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لن نتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هم لا، أدخلوا عقولهم وضاربوا ونازعوا ماذا؟ العقل بالنقل، جعلوا بينهما تضارب، قالوا لا يمكن، إذا قال الرحمن عشر سوى يستلزم النقلة وهذا يدل على أنه حادث والحركة لا تكون إلا بحادث إلى آخره، فأتوا إلى التنزيه وأدخلوا عقولهم فيه، إذن أجمعوا على هذا. المشركون كذلك قاسوا الخالق جل وعلا على المخلوق، هذا ملك من ملوك الدنيا، إذا أراد الناس أو أحد الناس حاجة لابد من واسطة شفاعة، والرب جل وعلا أجل وأعظم، فلابد من ماذا؟ لابد من واسطة، هذا أساس الشرك، هذا أساس الشرك. وإذا جاءت الشفاعة في القرآن فالمراد بها هذا المعنى، وهي الشفاعة المنفية. قال وأبطل شبهه ودعواه، يعني مدعاهم، أو بمعنى الشبهة أو بمعنى أساس الشرك، وهذا فيه براعة استهلال. إذن ذكر ما يتعلق بالباري جل وعلا وتوحيده، وكذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بالعبادة، بإخلاص العبادة العبودية لله ومعنى التوحيد، ولن يتم ذلك إلا بمعرفة نقيضه وهو الشرك بالله تعالى. فالعلم بالشرك مصحح للتوحيد، بمعنى أنه لن يستقيم لك توحيد، أصل التوحيد إلا بماذا؟ إلا بمعرفة حقيقة الشرك، إلا بمعرفة حقيقة الشرك، وهو معنى لا إله إلا الله، هذا إفراد. قالوا على آله وأصحابه الذين فرقوا جموع الضلال ومزقوا أديم الكفر بما أطلقوا من سهام الأسنة والألسنة والنبال، يعني جاهدوا في الله حق جهاده، فرقوا جموع الضلال، وهذا إنما يكون باللسان والسنان، ولذلك جمع بين الأمرين من سهام الأسنة والألسنة، جهاد المنافقين يكون باللسان، وجهاد الكفار يكون باللسان والسنان، يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه الأمران. وأما المنافقون فلا يقاتلون، لأنه يظهر ماذا؟ يظهر الإسلام، فلا يقاتل، هذا الأصل، وإنما شرع الجهاد للكفار. قال فرقوا جموع الضلال ومزقوا أديم الكفر، يقال أديم السماء والأرض ما ظهر منهما، ما ظهر منهما، وربما سمي وجه الأرض أديما، بما أطلقوا من سهام الأسنة، جمع سنان أو سنان رمح، والألسنة والنبال، نبال معنى السهام. أما بعد، بعد هذه المقدمة، أما بعد البسملة والحمدلة وما ذكر من المقدمة، فإن كتاب صلح الإخوان، هكذا اختصر من الكتاب المعروف الذي ذكرنا جملة من طريقته في درس الماضي، وأهم ما ذكره ما يتعلق بالبابين، الباب الأول وجمع فيه حشودا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تدل على مدعاه، وأبطلها الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى كما في منهاج التأسيس. الباب الثاني ذكر أدلة، ذكر أدلة، هنا قدم الأقوال على الأدلة، كان الأصل ماذا؟ نقدم الأدلة على الأقوال، لكنه لا يعي هذا، فجمع في الباب الثاني أدلة من الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ ليس على كون فاعل الشرك يعتبر مسلما، لا، أعظم من ذلك، على جواز الاستغاثة بالموتى، هذه طامة كبرى. لكن هذا لا يخرج من يعذر بالجهل اليوم من كونه جرجسيا كما قلنا، كونه يجيز الشرك قل هذا لا يخرج من كان ملحقا به من كونه لا يجيز الشرك بالله تعالى ألا يكون جرجسيا، لأن الجامع الذي يجمع بينهما ما هو؟ هو الحكم بإسلام عباد القبور. وتبتلي وتمتحن هذا الجرجيسي الذي لا يجيز الشرك بالله تعالى، ما حكم داود عندك؟ هل سيعذر بالتأويل والتقليد نحو ذلك أم لا؟ ولا شك أنهم يعذرونه، يجعلون هذا تأويلا، وعنده شبهة فلا يكفرونه، حتى من يجيز الشرك لا يكفرونه. لماذا؟ لأن عنده شبهة. إذا رجعوا إلى أصل واحد، والخلاف بينهم خلاف لفظي في بعض المسائل فقط، هم يسمونه شركا ولكن لا يكفرون، ولا فائدة منه، كونه يسميه شركا ثم لا يكفر به وذاك لا يسميه شركا أفرق بينهما. كلاهما اتفقا على أن فاعله يسمى مسلما، وإذا مات على الإسلام ويصلى عليه إلى آخره، وقد يكون ناجيا من أهل الجنة، وهذا لا شك أنه باطل، هذا لا شك أنه باطل. فإن كتاب صلح الإخوان وتتمته من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم برأ الشيخين من أنهما يكفران عباد القبور، قال حاشاهم أن يكفر عباد القبور، بل إذا جاء في كلام تيمية ما يدل على الكفر فأراد به ماذا؟ الكفر الأصغر. هكذا جميع الأقوال التي استدل بها أو جمعها من كلام تيمية وحكم بالكفر، قال هؤلاء كفار إلى آخره، قال أراد به ماذا؟ أنه كفر دون كفر، يعني معصية من المعاصي. الذي ألفه العراقي العاني داود ابن سليمان لما أي حين كان مشتملا على ما يصادم الشريعة الغراء، يعني هذا الكتاب قد اشتمل، يعني وجد فيه ما علم صح تسميته علما ولا بأس، الله عز وجل سمى السحر علما، على ما يصادم الشريعة الغراء المنيرة ويناقض حجج المحجة البيضاء من الدعاء إلى عبادة غير الله، هذا هو حقيقة الشرك، هذا هو حقيقة الشرك، وجواز الالتجاء إلى ما سواه سوى الرب جل وعلا منطويا على شبه أدلة، هو سماها أدلة، أدلة المجوزين من الكتاب والسنة، والشيخ هنا سماها ماذا؟ سماها شبه أو كذلك، لأن الدليل الذي لا ينبني عليه حكمه الشرعي ولا سيما إذا كان مناقضا لأصل كلي وأصل قطعي يسمى شبهة، يعني فيه وفيه منطويا الطي نقيض النشر، يعني قد اجتمع فيه على شبه هي، أي هذه الشبه أوهن من بيت العنكبوت، والله تعالى قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإن أوهن أي أضعف، وبعضهم لا يرى مثل هذا التعبير لأنه مخالف لظهر الآية، الله تعالى نص على ماذا؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت العنكبوت هو أوهن البيوت، ليس تحته بيت أضعف منه، وإذا قيل هي أوهن يعني أضعف من بيت العنكبوت فيه إثبات لما يخالف ظهر الآية، هكذا قال بعض أهل العلم. ولذلك قال الضحاك ضرب مثلا لضعف آلهتهم ووهنها فشبهها ببيت العنكبوت. على كل ولعمري إنه لمن أوهن البيوت، ولعمري ليس المراد به قسم، إن كان أكثر العلم على كراهة هذا اللفظ، معناه وحياته، لعمري وحياته، ولكن خرج مخرج كلمات المجردة عن المعاني مثل تربت يداك وعقرى نحو ذلك. إنه لمن أوهن البيوت وقد وقع بأيدي بعض العوام، يعني هذا الكتاب صلح الإخوان، وإذا وقع في أيدي العوام بقي الإشكال ولابد من إزالته ولابد من الرد عليه، والجهلة الذين هم كالأنعام أو كذلك، بل قد يكون أدنى من الأنعام، فظنوه أنه شراب لم يشبه قذى، لم يختلط به قذى الذي هو الأذى، ودواء نافع لكل سقام وأذى لكل مرض، وما دروا أنه سم قاتل لكل ناقص عقل جاهل. لا ينطوي ما ذكره داود بن جرجيس في صلح الإخوان إلا على ناقص العقل، وجاهل بحقيقة التوحيد، جاهل بحقيقة التوحيد، بادر إلى رد، يعني سارع العالم المفرد والألمعي الأوحد، الألمعي أي الذكي جامع المعقول والمنقول، حاوي الفروع والأصول، حاوي الفروع الفروعي، عالم العلوم الربانية الشرعية، عارف السنة النبوية، صاحب التحقيقات التي لم تزل تتجلى وتنجلي، بمعنى واحد تظهر، يعني الشيخ عبد اللطيف النجدي الحنبل، عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب، طيب الله تعالى ثراه وجعل الجنة مثواه، فلم يغادر من الحق شيئا إلا وأبانه، لم يغادر يعني لم يترك شيئا من الحق، لم يغادر من الحق شيئا إلا وأبانه وأظهره، يعني في كتابه منهاج التأسيس، ولا من الباطل إلا وجه نحوه سنانه رمحه، فكشف ما موه به العراقي من التلبيس، ما موه تموه بمعنى ماذا؟ تلبيس والتشبيه، شبه ولبس من التلبيس، هذا بيانه، وجعل ما أضمره من الزيغ والإلحاد، هو ما أضمره وأبان ذلك، تصريحه بجواز الاستغاثة هذا يكفي أنه زيغ وزندق وكفر وردة، وجعل ما أضمره من الزيغ والإلحاد أشهر من كفر إبليس، أشهر من كفر إبليس، يعني أظهره الشيخ، بين أنه قد انحرف في هذا الباب، وقد نقلنا في الدرس الماضي نقلا عنه أنه كفره كذلك، وأن الحجة إن لم تقم عليه وعلى أمثاله فليس ثم حجة، لأنه قرأ وبلغه العلم، بيد أنه غير أين، بيد بمعنى غير، بيد أنه لم يتيسر له الإكمال والإتمام، وإن كان ما كتبه كافيا في الإفحام والإلزام، وهو كذلك ما سطره رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس الذي لم يتمه كاف في بيان الحق، وتقيس عليه ماذا؟ ما لم يرد عليه من الأقوال أو الأدلة، لأن المسألة واحدة وإنما تتكرر، وأوردنا في الدرس الماضي ملخصا مهما فيما يتعلق بمنهاج التأسيس، القواعد والأصول التي دار عليها الشيخ رحمه الله تعالى، الفرق بين التسمية الاسمي وبين الحكم إلى آخره، إقامة الحجة. قال: فإنه رحمه الله لما أتم الكلام على قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذا الدليل الحادي عشر الذي ذكره من الأدلة من القرآن على جواز ما أراد، وهو السؤال بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا أنه ذكر أحد عشر دليلا، والشيخ هنا الألوسي بدأ بالأحاديث، لكن لما رجعت إلى صلح الإخوان فإذا به قد ترك آيتين، دليل الثاني عشر والثالث عشر، دليل الثاني عشر وقوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده، والدليل الثالث عشر قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكلا الدليلين أجاب عنهما الشيخ أبا بطين في تأسيس التقديس، فلا نحتاج إلى أن نتمم لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كتاب أبا بطين. قال: وقف هناك وناداه داعي الأجل فقال له: لبيك قد جئناك. والشبهة الأولى أجاب عنها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، قالوا ماذا؟ أعطاه الشفاعة ونحن نطلبها ممن ملكه الشفاعة، هي الآية: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فملكهم الله تعالى الشفاعة، وإذا ملكهم حينئذ نطلب ممن؟ نطلب ممن ملك الشفاعة، إذا ليس عندنا الشرك. والآية الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني أتوا بتوحيد الربوبية ثم استقاموا، أثبت لهم الاستقامة ما دام أن توحيد الربوبية قائم، وهذا المشرك لا يعتقد فيه، ولذلك من دعواه ماذا؟ أنه إذا سجد لصنم نقول له ماذا؟ نسأله ما نكفره مباشرة، هل تعتقد فيه التأثير أو لا؟ إن لم يعتقد فلا يسمى شركا، لأن توحيد الربوبية عنده سالب، فالتوحيد هو توحيد الربوبية. واضح الجواب على هذه الشبهة. قال: وقف هناك وناداه داعي الأجل فقال له: لبيك قد جئناك، فانتقل إلى رحمة الله وعفوه وغفرانه، وأسرع إلى ما أعده الله له في بحبوحة جنانه، بحبوحة الدار وسطها، وقد أحببت أن أتطفل في إكماله، هذا من تواضعه رحمه الله، جعل نفسه كالطفيل وهو الذي يدخل الوليمة من غير أن يدعى إليها، سمى طفيليا. وقيل التطفل من كلام أهل العراق ليس في لسان العرب، هكذا قيل. وكلام العرب لمن يدخل من غير أن يدعى في الطعام الوارش، يعني سمى وارشا. وفي الشراب الواغل، لكن الطفيلي بالمعنى مذكور مشهور فيه في كتب المعاجم. على كل كانت عراقية أو لا معنى واضح. وقد أحببت أن أتطفل في إكماله وإن لم أعد من نظائر، يعني أمثال ذلك الشيخ الجليل وأمثالي، خوفا أن يظن الغبي الجاهل أن ترك ذلك للعجز عن الرد عليه. يعني كأن الشيخ لما وقف عند الأدلة تركه، لكن معلوم من سيرة الشيخ رحمه الله تعالى أنه ألف الكتاب قبل موته بسنتين، اشتغل به ثم توفي رحمه الله. أو رضا بما هداه العراقي المتطاول، وإن كان ذلك قدحة لا تورث طعنا إلا لجاهل منقوص. نعم، يعني لا يطعن في الشيخ بكونه ترك الرد على الأدلة لكونه عاجزة، لأن معلوم من سيرة الشيخ أنه توفي. ونفخة لا تؤثر وهنا في البناء المرصوص، تام. وقد أكد ذلك الداعي إلزام، يعني الداعي إلى إتمامه، إلزام من تتحتم طاعته وتتعين عليه إجابته، ولم يسمه من هو. فأقول سائلا منه سبحانه أن يصحبني السداد، قول الصواب والإنصاف، وأن ينجيني من التعصب والاعتساف، لأن الرد على أهل الباطل وعلى الباطل لابد كذلك من العدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، العدل واجب والكذب محرم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكذب محرم على المؤمن وعلى الكافر، برا كان أو فاجر. لو كان كافرا لا تكذب، يعني إذا وقع في ناقض واحد وكفرته لا تتعسف وتأتي بناقض ثالث ورابع وعاشر، وإنما تأتي بما ظهر منه، تسند إليه ما ظهر منه. وأما أن تتقول عليه وتكذب هذا لا يجوز، حتى لو كان عدوا لو كفرته. فالكذب حرام مطلقا، صحيح، نصوص مطلقة على المؤمن وعلى الكافر، برا كان أو فاجرا. انتبه، لأن التكفير أحيانا يدخل شيء من هوى النفس، الشهوة الخفية، فيزيد من عنده ويتقول على مخالفه. لا، كفره بالشرع، وما كان من قبيل النفس فهو من الهوى فاجتنبه. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى نظر، إلى محاسبة. فالذي يلج هذه الأمور دون محاسبة قد يقع في مثل هذه المزالق، وهو يظن أنه إنما يفعل ذلك غيرة للحق، وهو غيرة لنفسه. قال العراقي: وأما الأدلة من الأحاديث النبوية والآثار الصحابية، هكذا الصحابية في صحيح الإخوان، فكثيرة نذكر بعضها، كثيرة تدل على ماذا؟ على جواز الاستغاثة به بالموتى. الدليل الأول ذكر ما يتعلق به بحديث الأعمى، الدليل الأول حديث الأعمى، والدليل الثاني قصة عثمان بن حنيف، قصة التي مرت معنا في التوسل والوسيلة. الدليل الأول روى الترمذي والنسائي والبيهقي وصححه والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، يعني كأنه قدم هذه أن ما سيأتي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعض عليه بالنواجذ. روى الترمذي وأنعم به، والنسائي صاحب العلل، والبيهقي وصححه زيادة على روايته، والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم، وأقره الحافظ الذهبي، أقره الحافظ الذهبي عن عثمان بن حنيف، جاء النص أن رجلا ضريرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف عن بصري. فأمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، يا محمد، هذه تضع تحتها خط لأن هي من الشواهد عندهم، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفع فيها. زاد البيهقي فقام وقد أبصر، قام وقد أبصر، يعني